إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إخواني الكرام، في الخطبة الماضية علمنا أن التربية هي صناعة الإنسان، وأن هذه الصناعة إما أن تكون صناعة لله سبحانه وتعالى أو صناعة للشيطان، فإن الشيطان قد أخذ على نفسه أن يجعل ويأخذ من بني آدم نصيبا مفروض، نصيب مفروض يتبعونه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال أي الشيطان: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. لأتخذن، أقسم على نفسه أن يتخذ من عباده من عباد الله من الناس نصيبا مفروضا، نصيب مفروض واجب آخذ. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال جل وعلا: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيص. فهذا صفة حزب الشيطان، هذه صفته وعمله وتربيته في هذه، أنه قسم يسير في تغيير إلى النار. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا فعله. قال جل وعلا: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. القسم الآخر، قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. هذا قسم الرب تبارك وتعالى. وهذا القسم الله تبارك وتعالى أخبر بأنه هو يربيه ويزكيه بإرساله للرسل والأنبياء الذين أرسلهم مربين ومزكين وداعين الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسله من لدن نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، داعين إلى الله ومزكين ومربين من يدعونهم ليوجدوا النموذج الذي يحبه الله تبارك وتعالى، العبد الصالح، العبد الصالح الذي يكون هذا مأواه. فهذه النهاية. والرسل الله تبارك وتعالى يربيهم ويزكيهم على عينه، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: ولتصنع على عيني، وقال: واصطنعتك لنفسي. ولتصنع، صنع، هذه الصناعة الإلهية، صناعة إلهية الربانية، صناعة الله تبارك وتعالى للرسل. فإن الله تبارك وتعالى يربيهم ويصنعهم ليكون نماذج للبشر يحتذوا ويؤتثوا في أخلاقهم وأعمالهم وطريقهم. التربية صناعة، وهذه الصناعة صناعة لله على طريق الله وصناعة للشيطان. الشيطان يصنع ورسل الله وأنبيائه يصنعون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه النعمة العظمى من الله تبارك وتعالى على العرب خاصة وعلى الناس جميعا أن أرسل عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليصنع هذه الصناعة، يخرج أمة كاملة من الظلمات إلى النور، من يد الشيطان إلى طريق الرحمن سبحانه وتعالى. وفي النهاية، في النهاية المآل في النهاية نفس خبيثة نفس مؤمنة، هذا في النهاية، ما في ثالث لها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها نفسه، قال جل وعلا ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكى نفسه وخاب من دساها قذرها ونجسها. فنفس مؤمنة طاهرة ونفس كافرة خبيثة نجسة، والناس إلى هذين القسمين لا ثالث، لا ثالث، هذا هكذا وهذا هكذا، هذا يتأتى بالتعليم والتربية وهذا يتأتى كذلك بالتعليم والتربية. يعني التعليم والتربية إما تعليم وتربية على طريق الله ومنهج الله، وإما تعليم وتربية على منهج الشيطان. في التعليم والتربية على منهج الله، أول خطوة في هذا الأمر القضية المركزية الأساسية اللي هي الهدف والغاية. إيش الهدف؟ ما الغاية؟ في أول خطوة للتربية على أساس الإسلام، القضية المركزية والأساسية والهدف والغاية هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون له هدف حقيقي وغاية حقيقية حكيمة، الله تبارك وتعالى لم يخلق هذا الخلق عبث. وهذه القضية مؤكد عليها تأكيد عظيم، هذه هي القضية الأساسية، مثل قول الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وقوله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، ولنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا خطاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة لمن لدول حزب الشيطان، هذا الحزب الذي قال الشيطان فيه لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، فالله يناديهم يوم القيامة يقول لهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه حقيقة اعتقاد الكفار على كافة مستوياته، أن هذا الكون لا هدف له، ما له غاية ما له هدف. يقولون خلقنا لنعيش ونحيا، ما هي إلا هذه الدنيا، فهذه النهاية. الهدف والغاية عند الكفار على اختلاف درجاتهم وطبقاتهم أنها الدنيا والدنيا فقط، بس فقط الحياة. أما أن يكون هناك هدف آخر، هناك غاية أخرى، هناك حكمة لهذا الخلق، لا، الحكمة في هذه الحياة أن نعيش نأكل نشرب نفعل ما نشاء، نحل ما نشاء نحرم ما نشاء نصنع ما نشاء، ثم ينتهي الأمر ولا حكم، ما في حكم بعد ذلك. هذا عامة اعتقاد الكفار على اختلاف تصوراتهم، وهذا هو أصبح الآن الدين الجديد وهو قديم لكل لعامة البشر، عامة البشر الآن بعد هذه الصبغة التي صبغت الحياة، الصبغة المادية، وهذا الذي يسمونه بالعولمة، أنما هي الحياة الدنيا. ولذلك التربية عند هذا المعتقد وفق هذا المعتقد، دائما الكل يربي على حسب ما يعتقد، لأن الأساس هو المعتقد، ثم التربية تأتي هذه وسيلة. واحد يعتقد بأنه يعني خلق لهذه الحياة، إذن يربي لهذه الحياة، يصبح بعد ذلك في ميزان هذا الصلاة والصيام والزكاة والحج والإنفاق وبر الوالدين والإحسان إلى الجار سخافة، تصبح هذه سخافة. إيش قيمتها؟ ليس لها قيمة مادية، ما توصل شيء في هذا. فالذي يريد أن يعيش للدنيا فقط لما يصلي ولما يزكي ولما يحج ولما يبر والديه ولما يعود المريض ولما يحسن إلى الجار، فذاك لم يكن بحاجة مادية إلى هذا، وهذا لا يؤدي منفعة في هذه الحياة، فلما يصنع؟ لا هدف له من هذه الصناعة. هذه صناعة عنده صناعة المهوس والمخبول، ومن يؤمن بشيء لا حقيقة له، بشيء وراء هذا الوجود، وليس عندهم إلا هذه الحياة. فدائما التربية والتزكية والعمل والكدح، كل هذا إنما هو نابع من العقيدة، من المعتقد. فالمعتقد هو الذي يفرز هذا. حتى في ألوان التربية عند اللادينيين، فالأمم التي لا تؤمن بالدين الأخروي هذه كثيرة، لكن وكل أمة تصبغ تربيتها بالصبغة الخاصة، العقيدة الخاصة. فهذا الإنجليز يربون ليخرج الشخص الابن إنجليزي بالمفهوم الذي يعتقدونه للحياة. وكذلك التربية الأمريكية لها مواصفات، التربية الشيوعية لها مواصفات، يربى حتى يخرج شيوعي يؤمن بأن يعني بأن الشيوعية يجب أن تسيطر في هذا العالم. كل أمة إنما تربي وفق اعتقادها. لكن في النهاية هناك قسمان مع اختلاف الألوان. قسم يربى لله سبحانه وتعالى في طريق الله عز وجل، وقسم يربى للشيطان. القضية المركزية في التربية لله تبارك وتعالى هو أن الله سبحانه وتعالى هو أول الاعتقاد. هذه المسألة المركزية، وكل الفروع بعد ذلك تعود إلى هذا الأمر. كل فرع بعد ذلك إنما يعود إلى هذا الأمر. فنربي على هذا الأساس، الإيمان بالله، أن الله تبارك وتعالى هو صانع هذا الكون، وهو بارئه، وهو خالقه، وهو منشئه سبحانه وتعالى، وأنه رب إله حكيم عليم سميع بصير، لا يغيب عن علمه شيء من كل هذه الموجودات، ولا يغيب عن لا عن علمه ولا عن سمعه ولا عن بصره. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وأن هذا الخلق كله من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة فيما بينهما كله من خلق الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهذه القضية الأساسية، هذه القضية الأساسية التي يعود إليها كل عمل في التربية، يعود إلى هذا الأمر. فعندما تربي الصغير، عندما يأكل وعندما يشرب وعندما يلبس وعندما ينظر وعندما يسمع، أنه يعيش في مملكة الله تبارك وتعالى، في ملك الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي خلق هذا الطعام، والله هو الذي صنع هذه الشجرة، والله هو الذي خلق هذا البشر، والله هو الذي رفع هذه السماء، وهو الذي وضع هذه الأرض. ربط المربى، من تربيه ربطه بالله تبارك وتعالى. وادعو إلى ربك، دعوة كلها ينبغي أن تكون إلى الله سبحانه وتعالى. فالقضية المركزية الأساسية التي ستأتي في كل فروع الحياة، عند النوم وعند القيام وعند الخروج وعند السفر وعند العمل وعند الكسب وعند الادخار، لابد أن ترتبط بالإيمان بالله تبارك وتعالى، يكون ربط كل هذا بالإيمان بالله تبارك وتعالى. أي تصرف رسول، انظر كيف يربي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كل تصرف يربطه بالله. أبو مسعود البدري يقول: كنت أضرب غلاما لي، يأدب غلامه يقول فسمعت يعني صارخا ورائي يقول أبا مسعود، يقول فانتبهت فإذا رسول الله، يقول فوقع الصوت من يدي، ثم قال له اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. يقول فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال أولم تفعل لمستك النار. انظر التربية، هذا موقف صغير يعني في قضايا التربية. الرسول يرى صاحب له يؤدب غلاما له، غلام عبد له يؤدبه، ولكن يؤدبه بالصوت، يضربه بالعصا أو بصوت بجلد. فالنبي أراد أن ينهى عن هذا، فقال له أبا مسعود وناداه. يقول فالتفت فإذا رسول الله ورائي، ثم قال له النبي اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فلم عرف أن الله تبارك أن هذا الفعل الذي يؤديه هو داخل في مجال الحساب، وأن الله تبارك وتعالى سأله عن هذا. عند ذلك قال يا رسول الله هو حر لوجه الله، قال خلاص أنا أعتقه لوجه الله. فقال له النبي لو لم تفعل، يعني لو لم تعتق لمستك النار. التربية ربط كل تصرف بالله سبحانه وتعالى. النبي يرى امرأة تقول لابنها تعال خذ، فقال لها النبي وما تعطيه؟ لو جاك ايش تعطيه؟ فقالت تمرة يا رسول الله، واذا معها بالفعل تمرة. فقال لها اولم لم تفعلي لكانت كذبة. قال لها لو ما كان معك تمرة بالفعل وستعطيها للغلام الذي تقول تعال خذ تكون كذبة، هذه تكتب عليك وتحسب كذب. وهكذا في كل شأن النبي صلوات الله وسلامه عليه، إنما هو التربية لله، الربط بالقضية الأساسية، قضية المركزية في الدين، الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله في كل تصرف وكل عمل تأكل، هذه محل الإيمان، هذه فيها إيمان. الأكل ما هو ليس عملا متروكا لنا أن نأكل كما نشاء ونبدأ كما نشاء وننتهي كما نشاء، لا. يقول عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، يقول كنت غلاما صغيرا وكانت يدي تطيش في الصحفة. يقول فقال يا رسول الله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول فما زالت أكلتي بعد. انظر التعليم والتربية. قال له يا غلام، وهذا نوع من نداء الحبيب، قال سم الله، هذا أدب الطعام في الإسلام، وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني كل من الذي أمامك في الصحفة، ولا تأكل من أمام الآخرين. قال خلاص، فما زالت هذه أكلتي بعد. يقول أكلتي بعد ذلك تعلمت بهذا. رجل يأتي النبي صلوات الله وسلامه عليه، حكيم بن حزام من أقارب النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول سألت النبي فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته، يعني سأله من بيت المال، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، وإن اليد العليا خير من اليد السفلى، ومن يستعفف يعفه الله. علمه، قال له يا حكيم، ناداه بعد أن وجده أنه طلب مرة ومرة ومرة، فأراد أن يعلمه ويؤدبه صلوات الله وسلامه عليه، فقال له إن هذا المال طبعا حلو قدر، ولكن أخبره بأن اليد العليا اللي هي المعطية خير من اليد السفلى، وقال له لم يعط أحد يعني عطاء خيرا له من الصبر. يقول فقلت يا رسول الله والله لا أرزأ بعدك أحدا أبدا، يعني لن أسأل أحدا بعدك أبدا. يقول حتى إن توفي النبي لم يسأل، جاء أبو بكر في الخلافة فلم يأخذ حتى عطاءه الذي هو نصيبه وحقه ميت المال ما أخذه، وكان أبو بكر يقول يا جماعة هذا حكيم أعطي عطاءه فدية. ثم لما تولى عمر رضي الله تعالى عنه لم يأخذ عطاءه، وكان عمر يخطب في الناس ويقول لهم اشهدكم أن حكيم لا يأخذ عطاءه، وذلك فقط لأنه شرف النبي قال والله لا أرزق يعني بعدك أحدا أبدا. وهذا مواطن كثير. الشاهد من كل هذا أنه ربط كل التصرفات والأعمال بالله سبحانه وتعالى وبالقضية الأساسية وهي قضية الحساب. الله تبارك وتعالى خلقنا لمهمة عظيمة وحكمة عظيمة وهي أن نعبده جل وعلا. هذه الحكمة الإلهية. والله خلق الخلق ليعبد سبحانه وتعالى، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله يعبد سبحانه وتعالى بالسبيل والطريق الذي يختاره هو وليس فيما يختاره الناس. لم يترك للناس أن يختاروا طريقهم إليه كما يشاءون، لا، قال لا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله الذي شرع سبحانه وتعالى الشرعة التي يريدها الله تبارك وتعالى له، يحل يحرم يوجب يحد حدود، كل هذا لله تبارك وتعالى. لم يجعل الله عز وجل في الحكم الشرع الديني لأحد معه شريك، قال ولا يشرك في حكمه أحدا. ولا يشرك في حكمه أحدا، الله لا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى، لا رسوله ولا نبي ولا عالم ولا ولي، لا يشرك الله تبارك وتعالى في حكمه الشرع الديني أحد. فالشرع له سبحانه وتعالى والدين له، ولذلك هو الذي يعني رسم الطريق سبحانه وتعالى الذي يسير فيه الناس. وقال لرسوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فقال لهم استقيموا على هذا الطريق كما أمركم الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الله أنه القضية الأساسية في التربية ربط كل عمل وقول وتصرف وحركة وكسب لكل الجوارح بالله سبحانه وتعالى. تنظر أينما تقع عينك إنما تقع على خلق الله وعلى ملك الله تبارك وتعالى. تسمع كل هذا خلق الله تبارك وتعالى. تسير فربط كل هذه المخلوقات أن تربط كل هذه بالله. ثم كل جوارحك وكل كسبك إنما أنت مسؤول عنه. والله تبارك وتعالى جعل المسؤولية عنده وبين يديه على كل عمل وعلى كل تصرف. قال ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا أمر الله، هذا أمر إلهي، هذا أمر إلهي. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، عنه أي العبد مسؤولا بين يدي الله تبارك وتعالى. فالقضية بعد ذلك يرتبط الإيمان بالله بالقضية الكبرى والنهاية والغاية والهدف، وهو المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. أن الله خلق الخلق، خلقه لحكمة، في هدف، في غاية، في نهاية سينتهي الناس إليها، عندها سيفترقون، كل سيأخذ جزاءه. الذين اتبعوا الشيطان وساروا خلفه خلاص، هذول هذا طريقهم إلى النار، والذين اتخذوا طريق الرب تبارك وتعالى هذا مصيرهم. فهذه القضية الأساسية يا إخوة في التربية. أول قضية في التربية بتربي الكبير، تدعو الكبير، تدعو الصغير، أنت بنفسك تزكي نفسك. لا بد أن يكون ارتباط بالله سبحانه وتعالى في كل شيء. طفلك الصغير لا بد أن تربيه من الأساس على الإيمان بالله تبارك وتعالى حسب ما يستطيع أن يستوعبه عقله. يعلم أن هذا الخلق وجود، هذا ليش موجود، هذا ليش موجود، هذا ما نأكله، ما نشربه، ما نطعمه، ما نراه، هذا الجبل، هذه السماء، هذا كله خلق الله تبارك وتعالى. توقيفه على هذا الأمر توقيفه الدائم، وأن يصنع، وإن هذا أمر الله، الله هو الذي أمرنا بهذا. لما تنهى عن هذا الأمر؟ لأن الله نهانا، مش لأن هذا رغبتك أنت فقط، إن الله نهانا على هذا. لما يجب أن يحترم هذا الكبير؟ لأن هذا أمر الله. ولما يجب أن يرحم الصغير؟ لأن هذا أمر الله. لماذا لا يحل للبنت أن تظهر يعني زينتها عندما تبلغ هذا المبلغ؟ لأن هذا أمر الله، الله اللي أمر بهذا. ولماذا يجب أن نصلي؟ ولماذا نصلي؟ نصلي لله، لأن الله الذي خلقنا هو الذي أمرنا بهذا الأمر. فيكون ربط كل الأعمال بهذا الهدف وبهذا الغاية. وبالإيمان بالله تبارك وتعالى. وبهذا خلاص تصبح هنا اتخذنا عند ذلك نتخذ الطريق، إذا عرفنا الهدف والغاية النهائي فإننا عند ذلك نتخذ الطريق، والطريق له معالم كيف نسير في هذا الطريق خطوة خطوة. هذا كذلك هذا في هذا هو نفس العمل التربوي، لكن قبل البدء قبل البدء قبل ما تسافر لازم تحدد وين حتسافر، وين السفر قبل ما تعمل أي شيء، وين الهدف. فقبل أن نبدأ في تربية ما الهدف؟ لماذا يجب أن نصدق، أن نقول الصدق، وأن نكون حلماء، وأن نكون كرماء، وأن نبر الوالدين، وأن نحسن إلى الناس، وأن نصلي، وأن نصوم؟ لماذا يجب أن نفعل هذا؟ ما الهدف من وراء هذه الأعمال؟ الهدف هذا، الهدف أننا نؤمن بالله تبارك وتعالى، أن الله هو الذي أمرنا بهذا، وهو الذي خلقنا لهذا، وهو الذي أرشدنا إلى هذا. ولماذا يجب أن نمتنع عن هذه المحرمات؟ من الذي حرمها؟ حرمها الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي حرمها وأرشدنا على هذا، وأن له عند الطاعة ثواب يثيب به المطيع، وعقوبة يعاقب بها العاصي. فعند ذلك إذا عرف الهدف عند ذلك يتحدد المسار، خلاص الذي يعرف هدفه بعد ذلك يتخذ الطريق إلى ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى طاعته ومرضاته. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. المؤمن هو المهتدي، هذا العارف طريق، وغير المؤمن ضال ضائع. شفت الضال اللي ماشي في درب ما عارف وين يوصله، الضايع، هذا هو، هذا حال الكافر، حال الكافر ضياع، كل أنواع الكفر ضياع ضائع، ولذلك خسران. لما؟ لأنه يتبع أعدى أعدائه وهو الشيطان، والشيطان يفتل في غاربه، يعدهم ويمنيهم، كما قال الله يعدهم ويمنيهم، كلها مواعيد باطلة، يعدهم في هذه الدنيا بالسعادة بالركض خلفها، ثم بعد ذلك يأتي دين. والذين كفروا أعمالهم الله يقول كسراب بقيع، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ووجد الله عنده في النهاية يجد الله تبارك وتعالى الذي نسيه وظن أنه يعيش في هذه الدنيا كما يحلو له ويفعل فيها ما يشتهي. لا، خلقت عبدا وأنت مأمور ولك هدف ولك غاية، ضيعت الهدف ضيعت الغاية هناك فاهم، كنت تسير في سراب. الكفار كلهم يسيرون في سراب، يركض وراء شيء شيء ما حيحصل. الله يقول وجد الله عنده فوفاه حساب، والله سريع الحساب. وصف الله كذلك وصف ثاني، مثل ثاني لعمل الكفار، قال أو كظلمات، الكافر في ظلمات، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. هذا أعظم ظلم، ظلمة هنا كما يقال تقطع بالسكين، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المؤمن الوحيد هو المستبصر، له نور، عارف طريقه من البداية، عارف أنه ليش موجود في هذه الدنيا، في هدف يسعى إليه، صار في هذا الهدف، مثل الطريق المستضيء المنير ماشي فيه. وأما الكافر لا، ماشي عمي عمى، ماشي أعمى ما يدري وين يروح. نعم حاذق في هذه الدنيا، حاذق ماهر، كل شيء على كما يقال على أصوله في هذه الدنيا، لكن أعمى ما يفيدها، كما قال جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا حمار، الحمار أفضل منه، هذا الذي عاش بهذه حذق ومهارة في هذه الدنيا لكن بلا بصر وبلا بصيرة. قال جل وعلا في الأمم التي أهلكهم، قال وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، قال جل وعلا وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، فصدهم عن السبيل، السبيل الحقيقي، طريق الله الحقيقي. ثم قال جل وعلا وكانوا مستبصرين، كانوا يعني عاد وثمود مستبصرين، أهل بصيرة. بصيرة شنو؟ بصيرة دنيوية، بصيرة دنيوية، حذق ومهارة في الدنيا، يعني سواء في البناء أو الزراعة أو الصناعة، شيء عظيم جدا. فعاد كانت قبيلة بكل قوية بكل معاني القوة، في البناء، في القوة، في النظام، في البطش، في تحريك الجيوش، كل شيء، كل شيء موجود. ويقول لهم يعني رسول تبنون بكل ريا آتا تعبثون، يعني حتى البناء يبنونه للفخفخة والفخامة مش للنفع، يعني البناء من أجل البناء، من أجل أن يقولوا نحن بنين، وليس من أجل السكنة وبأجل الراحة والإرفاق، لا، تبنون بكل ريع آيات تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. فهذا كلام رسولهم لهم، وهذا وصف لحالهم. وكذلك صالح يقول لقومه، يقول لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، اتقوا الله وأطيعون. فالناس الذين يعني أنشأوا هذه الجنات والعيون وجابوا الصخرة بالواد كما قال الله وبنوا البيوت في الجبال بهذه الهندسة وهذا الأمر العظيم، لكن عمى عن الآخرة عميان. فهذه نعم في هذه الدنيا عاشوا على هذا النحو مستبصرين، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، أهل بصيرة. وهذا حال كل أمم الكفر، كل أمم الكفر بالاستثناء بصيرة في الدنيا عمى عن الآخرة، عمى عن الغاية، عن الهدف. لذلك نعود فنقول التربية بناء على طريق الله عز وجل وبناء آخر على طريق الشيطان، ولا ثالث، ما في ثالث. شيطان يبني يعني أولياءه وأتباعه، مواصفاته بعدين سنأتي إلى المواصفات، تجد مجرم، قاتل قلب، كذاب، ضلالي، ظالم، كل مواصفات البناء يعني بناء الكفر. وأما الإيمان فيبني كذلك على مواصفات، مواصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهؤلاء هم يعني أهل الله تبارك وتعالى الذين ربوا هذه التربية، هذه مواصفاتهم، السائرين في طريق الرب سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.